وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون والعاشقين وغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عددنا وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحج أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء سنني وشفحها في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب اللباس، باب موضع الإزار أين هو. والإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من البدن، يسمى الإزار، وما يغطي النصف الأعلى من البدن يسمى الرداء. يبقى الرداء ما يغطي النصف الأعلى، والإزار ما يغطي النصف الأسفل. فتغطي النصف الأسفل إلى أين؟ بالأمس قلنا من جر إزاره فهو في النار، من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فطيب حد فين؟ عند الساق. وعن أبي قال بإسناد المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث الثاني بعد 703,000، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقك، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. والكعبين العظمان الناتئان في آخر الساق قبل القدم مباشرة، ده اسمه الكعبين. يبقى يبدأ الإزار من نهاية عضلة الساق إلى حد فوق الكعبين بلحظة، ده هو ده الحد الأفضل للمسلم، لأنه أنقى لثيابه، أنقى لثيابه، فلا يلمس الأرض، فيحفظ الثوب فلا يذوب ولا يتلوث بأي نجاسة أو شيء منها. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال قلت لأبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثة، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بترا، يعني كبرا. يبقى اللي هيبقى ثوبه لحد الكعبين هذا هو السنة والأفضل. طب أسفل الكعبين إذا جعل ذلك وغرضه الكبر يبقى من الكبائر، طب فعل ذلك ولا يقصد الكبر يكون بين الإباحة والكراهة، طالما الكبر ليس موجود. واضح؟ الصلاة؟ لا لا، ملاش علاقة بالصلاة، علشان إزاره كده عشان هو ماشي ما يلمس الأرض، لا يلمس الأرض. ما بين الإباحة والكراهة. والكراهة. ما بين الإباحة والكراهة. يعني يغلب عليه جانب الكراهة إن كانت ليست عدد قومه وهو لا يقصد الكذب، يغلب عليها. وإن كانت عدد قومه أصلا لا يجعلون الثياب أسفل الكعبين فهو يجعلها أسفل الكعبين، يبقى مفيش مساواة، امشي على عادة قومك. واضح؟ فده اللي يرجح جانب الإباحة أو يرجح جانب الكراهة على حسب هل هي من عادة قومه أم لا، هل تؤدي إلى إثارة السخرية منه أم لا، نستسخر منه. يعني تغيرت الأوضاع، أصبح جر الإزار على الأرض خيلاء ليست من عادة الناس الآن، ولا حتى الملوك ولا الرؤساء ولا أي حد على وجه الأرض، لا كفار ولا مسلمين. اختفت هذه العادة منذ قرون، بقى لها 1000 سنة مختفى. فجاءت أجيال الآن بتلبس الثياب بتاعها عادي إلى أسفل من الكعبين، لكن لا تلمس الأرض ولا يخطر في بالهم حكاية الخيلاء ولا الكبر. يبقى إيه؟ يبقى الحكم بتاعها يكون إيه؟ يكون أهل البحر، فيهاش مشكلة. طيب، عادة الناس إن علوها شوية فهو لا نزلها، يبقى مكروه، لأن لا تخالف عادة قومك حتى لا تشتهر بشيء يختلف عن الناس، لأن النبي نهى عن ثوب الشهرة، الواحد يلبس ثياب الناس اللي لبساها وخلاص، حتى لا يشتهر، يقول لك فلان اللي بيلبس كذا، مانع عن هذا، إنك أنت تشتهر بثوب معين، البس زي باقي الناس. كويس؟ وعن أبي قال سيدنا أبو بكر كان مع في أيام الصحابة كان إيه؟ كان ينزل ثوبه إلى أسفل الكعبين، سيدنا أبو بكر الصديق. فقام استأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم يا أبو بكر، لأنه ما كانش في قلبه الكبر. فالعلة هنا مع وجود الكبر وعدمه، عشان تجعلها من الكبائر والحرام، فاهم؟ وجود الكبر أو عدمه، أو الغرور أو الخيلاء أو إنه يشعر كده بالتعالي على الناس بالثياب، فاهم؟ كل ده يبقى يدخل بقدر شعوره بهذا، بقدر ما يتطور الحكم من الإباحة إلى الكراهة إلى الحرمة من الصغائر، حتى يجره على الأرض ومع الكبر ينتقل إلى الكبائر. شفت قد إيه؟ فإيه؟ يبقى يدور مع الأحكام الخمسة، يبقى يدور مع أحكام الخمسة، ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى حرام من الكبائر ومن الصغائر، ممكن يبقى مباح. كويس؟ وهل ان هو لما ينزله اسفل الكعبين ممكن يبقى مستحب؟ اذا كان اهل البدعه اتخذوه سيما لهم يبقى يستحب ان يخالفه، يبقى يستحب عند مخالفه اهل البدعه. فالوقت اهل البدعه في زماننا يلبسوا الثوب بتاع مصايب، فما تلبسوش عشان تبقى اخ، انت مش عايز تبقى اخ، عايز تبقى انهم ان انا مش اخ، فهمت بقى ازاي؟ هنا في الحاله دي مستحب. طب الاخوه خلاص ما بقتش دي سماهم، يبقى مستحب ليك بقى انك انت ايه؟ تاثروا. فهمت بقى الفكر في الفقيه يفكر ازاي؟ ادي طريقه تفكير الفقه. مفيش حكم لازم على طول كده، لا، يختلف باختلاف حال الزمان وحال المكلف. ادي الدين بتاعنا. فممكن تبقى مسلم وبتاكل ميتة عند الضرورة، وممكن يبقى مسلم ولا يعني ويحرم عليه أكل الميتة عند الوفرة، وهكذا. فأنت تبقى مسلم على كل حال، وحتى وترتكب بعض الأشياء المخالفة للشرع بترتكبها من باب ارتكاب أخف الضررين، من باب ارتكاب أخف الضررين. يبقى الإسلام وديننا محتاج فهم عميق ونظر لعلة التحريم الأحكام وعلة الأحكام، عشان تعرف إيه هي الأشياء اللي تقدر تسيبها أحيانا وتعملها أحيانا، ما يبقاش له طريقة واحدة مستمرة مع اختلاف الأحوال واختلاف المكلفين، ما ينفعش. اللي بيعملوا كده جهل، فاهم؟ وبإيه؟ وبيكرهوا الناس في الدين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. يبقى لا يحب المسبلين المتكبرين، أو إن كان الإسبال بغرض الإسراف أو بغرض الخيلاء، كل ده ربنا لا يحبه. باب لبس القميص. والقميص اللي هو الثوب الذي يلاقي البدن مباشرة، يسموه زي إيه الشعار، زي كده الغيار الداخلي، أدي القميص يلبس على اللحم على شعر البدن، يسموه شعار. ليه؟ لأنه يلاقي شعر البدن يسموه شعار، ده اسمه القميص. يبقى القميص يحل محل ايه؟ الفالينة الداخلية اللي احنا بنلبسها الوقت، بس لو طالت شوية وصلت لحد منتصف الساق او لحد الركبة يسموه قميص، زي الجماعة الصعايدة اللي هناك بيلبسوا لحد دلوقتي القميص ده، تلاقيه يلبسوا حاجة كده طويلة وعلى اللحم مباشرة من غير فالينة، مش لابس حاجة، على اللحم يسموه شعار، ويلبسه وبعدين لما يجي يخرج يلبس فوقيه بقى لبس ادي القميص. فالنبي كان يحب القميص في بيته، كان في بيته احب ثيابه له القميص، كويس. لكن لما كان يلقى الناس احب ثيابه البرد، البرود، كان يلبس البرود والايه والعباءات، العباءه كانت احب ثيابه عند ملاقات الوفود، لكن في بيته احب ثيابه القمص. باب لبس القميص. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. وأنس بن مالك يقول لم يكن ثوب أحب إلى النبي من العباءة مثلا. أنس بن مالك بيتكلم على النبي عندما يخرج لملاقات الوفود، وأم سلمة زوجة النبي تتكلم على النبي في ثوبه داخل بيته وهو جالس مع أولاده ونسائه، فلا تناقض، واضح. وعنه بيقال باب طول القميص كم هو. طول القميص كم هو؟ القميص بقى بيتلبس لحد نص الساق، هو لابسه في بيته يدوب تحت الركبة كده يستر العورة وخلاص. باب طول القميص كم هو. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر ما أغربه، ما أغربه أبو بكر بن أبي شيبة يعني راوي الحديث، ما أغربه يعني إيه؟ انفرد بإسناده. الغرابة هنا هو انفراد أحد الرواة من طريق واحد بهذا الحديث، فإذا انفرد من طريق واحد يسمى إيه؟ أحد غريب. ولو كان من طريقين يسموه أحد عزيز، ولو كان من ثلاث طرق إلى أدنى حد المتواتر يسموه أحد مشهور، صح؟ أدي معنى ما أغربه. أغربه يعني إيه؟ يعني انفرد به. قال الإسبال يعني الإطالة الزائدة المنهي عنها في الإزار اللي هو إيه؟ ما يغطي نصف البدن الأسفل، والقميص وهو ما يكون ملاصقا للبدن، والعمامة لأن العمامة لها إيه؟ زؤامة كده بتبقى مدلدلة، فبرضه ما تطولهاش أوي تبقى مدلدلة منها، زي الجماعة الأفغان، الأفغان عنده العمامة بتاعته تفضل لحد ما توصل لركبته من ورا ويقعد يلفها كده، أما يجي ينام يتغطى بيها، ولما يجي يشتري خضار يحط الخضار فيها، كل يعني له فيها مقارب كثيرة، بس أنا عشت معاهم شوية، فتلاقي يشتري طوب قماش يلفه كله على دماغه ويعمله عمة، طوب كامل، فشغلانة. يجي مثلا عايز ابنه بردان شوية يروح قصص منها حتة ولفه بيه، وبعدين راح السوق يروح مدلدل منها حتة ويحط فيها الخضار ويلفه كده ويمسكه كده، هو برضه لابسها كل ده وهي على دماغه، فله فيها مقاربه. فعايز تشوف بقى اسبال العمامه، بص للافغان تلاقي عندهم العمامه بتاعتهم ما شاء الله حاجه جميله طويله. بس هم لا يقصدوا يعني ايه الخيلاء ولا الكبر ولا بتاع ده، هم شعوب ناس متواضعه، ناس طيبه، وناس يعني ايه عايشه حياه شبه بدائيه. فيعني ربنا يكرمهم ويحفظهم. قال الاسبال في الازار والقميص والعمامه. من جر شيئا خيلاء من الحاجات دي بقى، هي العله ايه؟ عله الايه؟ الحرمه لكي تكون حرام من الكبائر. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر ما اغربه باب كم القميص كم يكون. في كم القميص بقى، الكم ده اللي بيغطي الذراع لحد فين؟ كانوا زمان يطولوه لحد ما يبقى نازل تحت الاصابع ويقص، بحيث تبقى ايدك تستخبى جوه. كان زمان كده التفصيله بتاعتهم كده. فده كان النبي برضه يكرهه. ليه؟ لان يحول بين استعمال اليد والحاجه ضيقه. فجعله عند الرسل صلى الله عليه وسلم، جعل الكم عند الرسل، لان كانت التفصيله الشائعه ايامه كان يخلوا الكم اسفل الاصابع ويروح اصفر، يبقى طويل كده مدلل. فاهم؟ احنا دلوقتي ما بنشوفش المنظر ده خلاص الحمد لله، لان الامه توارثت بقى ايه التوجيهات النبويه الشريفه دي، فاتولدنا لقينا الناس بتلبس لحد هنا وخلاص. فالحكايه سهله. باب كم القميص كم يكون. وعن ابي قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا حسن بن صالح حاء قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. باب يعني قصير اليدين مش بنص كم يعني، لا يعني كان لحد الرسل، جعل النبي ايه حد الكم الى الرسل. باب حل الازرار. انت عارف القميص بيبقى ملبوس وليه فتحه واسعه، فبيبقى ليه زرار يعني، تبقى ايه قافل دي كده، ادي الزرار. فممكن النبي يبقى قاعد في بيته متوسطا فاتح الزرار، ادي الحكايه. فهمت بقى؟ فيعني محل الزرار لا شيء فيه، مباح، بس على ان يكون في البيت يعني، مش قدام الجيران وفي البلكونه ويقعد بالفلينه الحمالات وينشر الغسيل، ما يصح. اولاد الجيران يتفرجوا عليه ما يصح، وبنات الجيران ويقول لك اصل ايه عوره الراجل للستره، يقوم يقف عريان خالص كده. في شباب بتعمل كده، هذا غلط خطا. الاحترام مطلوب، فاهم؟ والوقار مطلوب. الاسلام يحب الانسان يكون وقور، يكون عنده تؤدة ويكون عنده حياء. ادي باب حل الازرار. يمشي في الشارع يبقى فاتح القميص بتاعه لحد هنا مبين صورته كده، ما ينفع. يقول لك النبي كان بيحل ازراره، النبي كان بيحل الزرار في بيته وهو قاعد مع زوجته، لكن لما يخرج كان يلبس العباءه ويتزين صلى الله عليه وسلم. فالناس بتفهم السنه غلط، يقرا الحاجه غلط. فاهم؟ طب انا قاعد معاكم اقفل الزرار. فلازم الواحد ايه يبقى قاعد محترم وقور. ديننا دين وقار واحترام. باب حل الازرار. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروه ابن عبد الله ابن قشير قال حدثني معاويه بن قره عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وان زر قميصه لمطلق. يبقى كان يوم حر شديد الحراره وكان فاتح كده الزر بس ايه كده عشان يوم شديد الحراره. ادي الحكايه. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. لأن في ناس ما تتحملش تبقى إيه، حتى في ناس ما تتحملش تلبس كراوات لحد دلوقتي. في ناس طريقتها طبيعتها كده. كان معاوية بن أبي سفيان كان تخين سمين، كان بطنه كده قدامه، كان لما يجي يخطب الجمعة يقعد، ما يقدرش يخطب وهو واقف، لأنه كان إيه رجل جراد عظيم البطن، بياكل حلويات شاميه قاعد في الشام 40 سنه، فبياكل حلويات شاميه كنافه وقطايف وبتاع، لما عمل بطنه مش قد كده. فاهم؟ فكان ايه كان، فطبعا الناس التخان دول لما تيجي يقفل كده يتعب نفسه، لانه اصلا مش قادر ياخد نفسه وهو مفتوح، فما بالك كمان هيقفل. ف فما يقول لك ما شافش معاوية أبدا إلا ولازم زراره مفتوح. فاهم؟ ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. باب لبس السراويل. السراويل اللي هو اللي احنا بنقول عليه الوقت البنطلون. البنطلون كويس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عبد الرحمن قال وحدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. والمساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري في تحديد السعر، دي اسمها المساومة. يتجاذبوا كده، ده بعشرة، طب عشان خاطر التسعة، لا لا قليل، طب تسعة ونص، طب عشرة إلا ربع، هذه اسمها إيه؟ المساومة. يبقى المساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري لتحديد سعر السلعة والاتفاق عليه. فبيقول هنا قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السوق يعني، لأن سويد بن قيس ده كان راجل تاجر في السوق، فبيقول النبي دخل علينا في السوق فساومنا سراويل، يعني إيه؟ اشترى من عندنا سراويل واتفق على سعرها معنا، أدي معنى المساومة. باب ذيل المرأة كم يكون؟ بالنسبة بقى للمرأة، إحنا قلنا ذيل الرجل عرفنا حده، كعبين وخلاص. طيب ذيل المرأة، المرأة مبناها على الستر، فرخص الشرع للمرأة أن تجر ثوبها على الأرض، وأقصى ما تجره يكون ذراع، يعني شبرين. أقصى حاجة، أكثر من كده يبقى حرام، لأنه تضيع مالية الثوب. وأقل أصابع، أربعة أصابع. باب ذيل المرأة كم يكون؟ لأن المرأة ممكن لما تيجي تركع هتصلي مثلا في المسجد. واخد بقى، المرأة بتدخل مساجد المسلمين. لكن الوهابية مخلين النساء يصلوا ايه في حجرات منفصلة بعيدة، اول ما يبنوا جامع الجماعة دول يعملوا مكان للنساء بعيد، يلفوا كده ويطلعوا كده ويعملوا كده، وبعدين يطلعوا يلاقوا نفسهم في حتة مظلمة ومش عارفين الامام في اي ركعة وفي اي بتاع قاعد ولا بيقرأ ولا بيعمل، ويقول لهم صلوا. طب اصلي ازاي؟ فطبعا في مساجدهم لو عملت كده ومراتك معاك قول لها صلي منفردة، لان الامامة دي مش هتصلح، تدخل حجرة مغلقة وما فيهاش حتى وجه على القبله والمحراب عشان تشوف الصفوف واقفين ازاي. ده بعضهم بيدخلوا الحجره مش عارفين القبله فين، دخلوها فراغ كده وقالوا انا اصلي. طب اصلي ازاي؟ ما دي المشكله، دي مباني مساجدهم بالطريقه دي. طول عمر المسلمين النساء بتصلي خلف الرجال وخلاص، حكايه سهله يعني، ما عندناش تكلف يعني، والحرمين لحد دلوقتي كده، فالحكايه سهله. فالمرأة ممكن تدخل المسجد وتصلي خلف المسجد، فلو كان ثوبها لحد الكعب أو أي أو العقب تيجي تركع يوم يشلح شوية، يوم يبين ساق. ففي الحالة دي الأفضل للمرأة إن يبقى ثوبها إيه؟ على الأرض، بحيث ما يبينش قدميها كمان، عشان لما تيجي تركع وتسجد وتعمل حركة الصلاة المعتادة أو وقعت منها حاجة وهي ماشية في الشارع عايزة توطي الجبهة، لو كان ثوبها يدوب لحد البتاع يبان يشلح. وعلشان كده، لأن مبنى المرأة على الستر، فالأفضل إن يبقى ثوبها طويل زيادة. آدي كل الحكاية. باب ذيل المرأة كم يكون؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. شبر يعني إيه؟ حوالي 20 سنتي. الشبر عبارة عن 20 سنتي. كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قلت إذا ينكشف عنها، يعني لو هتوطي تتحرك تعمل تطلع سلم. قالت له ده كده ينكشف رجلها. قال ذراع لا تزيد عليه. والذراع شبران، يبقى الذراع شبرين. يبقى لما ستنا ام سلمه امنا قالت النبي لا ده شبر ده قليل يا رسول الله، ده ممكن ينكشف عنه، قال لها طب خلاص خليه شبرين. يبقى ايه؟ ذراع. الذراع اللي هو الشبرين حوالي 40 سم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الدين ذراعا، فكنا يأتين فنزرع لهن بالقصب ذراعا. يعني يسولكم كده بالقصب اللي هو المزورة المتر اللي بيقيسوا بيه ده القصب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة زيلك ذراع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذيول النساء. اللهم النساء ليهم ذيول، إيه ده ذرود دول ولا إيه؟ ذيول النساء يعني ذيول ثياب النساء. شوف بقى اللغة العربية جميلة ازاي، ذيول النساء نفهم على طول ان هي ذيول ثياب النساء، وده من نوع من المجاز. ده المجاز مش كده برضه؟ لازم نعرف ان المجاز موجود في كل اللغة. عارف لو قلنا مفيش مجاز نقول ذيول النساء، ده النساء الصحابة لو كان لهم ذيول يا جماعة. هيجي لنا ناس تفهم كده، ما هو مفيش مجاز بقى، كله على الحقيقة، يبقى زي الحقيقة. فهمت بقى؟ للأسف ابن تيمية يقول لك مفيش مجاز في القرآن والسنة، ازاي طب هيفهم الأحاديث دي؟ ازاي يفهم الأحاديث دي؟ وبيعمل ان كله هو نفسه يقول بالمجاز بعد كده، يعني ينفي المجاز ثم يقول بالمجاز. تيجي تقول له ذيول النساء يقول لك على طول ايه؟ ثياب النساء يا أخي. أنت مش فاهم. طب ما أنت لسه قايل لي مفيش مجاز، تنقد نفسك ليه؟ فهمت؟ فلازم ناخد بالنا ان مذهب الوهابيه قائم على التناقض، ومذهب ابن تيميه قائم على التناقض. ما يثبته في اول السطر ينفيه في اخر السطر، وما ينفيه في اول الصفحه يثبته في اخر الصفحه. فتبص تلاقي الناس اللي ماشيه على هذا المذهب مشوشه الفكر، ما عندهاش قاعده منضبطه، تجلس معاهم وتعيش معاهم تجدهم مشوشين، غير فاهمين للدين، عندهم ايه يعني خلط للامور بسبب هذا. فاحذر هذا الفكر. والا هنقول ان نساء الصحابه كان ليهم ديول. اهو ديول النساء مش كده؟ لا، ديول النساء يعني ديول ثياب النساء. ونسب الذيل للمراه لالتصاق الثوب بها لعلاقه الايه؟ الملاصقه. يبقى في ادنى علاقه. كل دي لغه، اللغه العربيه جميله واسعه. هم عايزين يخلوا لغتنا العربيه غير جميله. جمال اللغة لعلمك في ايه؟ في المجاز. يعني لو قلنا مفيش مجاز مش هيبقى فيه شعر ولا أدب ولا حاجة خالص. هتبقى حياة قاسية وكلام قاسي. قال في ذيول النساء شبرا، فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن. قال فذراع، لأن ممكن يجي هواء يطير الثوب، بيمشوا في الصحراء وبيمشوا مسافات وبيركبوا الجمال وبينطوا على البتاع ويركبوا الرواحل ايامهم، فلو كان الثياب قصيره مش مدلدله كان ممكن يتكشف. الوقت خلاص المراه لو مشيت بتجر ثوبها كده الناس تضحك عليها في الشارع. ليه؟ لان خلاص تركب السياره تنزل السلم في اسانسير، ما بتتنطش، ما بتطلعش الجبل حد يبص وراها، خلاص الحياه المدنيه مختلفه. وعشان كده ما تجيش امراه دلوقتي تروح ايه مجرده ثوبها وراها، يقوم الناس وهم ماشيين في الزحمه يدوسوا عليها تروح هي واقعه على وشها. ما ينفعش كده. الاختلاف طبائع ايه؟ كانوا زمان يتسلقوا الجبال، يطلعوا الجبال ويعملوا، فلو ما كانش بالمنظر ده كان ممكن يبص يشوف. دلوقتي ما بقيناش مش عايشين بنتسلق جبال احنا. فاهم؟ احنا عايشين في اراضي مش متسفلته في المواطن، واراضي متسفلته في احياء اخرى. فربنا يسفلت اراضينا يا رب. يا رب يسفلت اراضي المواطن. شكرا. 9